عاد إلى البلاد يوم الثالث الخميس على مات الانكتوار لاعبون الذين شاركوا في مباراة خوانجو لبادوك دولية للمدن على كأس سانغي عام 2016. جرت هذه المباريات في الصين منذ يوم 27 حتى يوم 30 من أكتوبر الماضي، وشارك فيها اللاعبون واللاعبات في 33 فريقا لأكثر من 10 بلدان وأقاليم مثل بلادنا وماليزيا وكندا. في المباراة النسائية الفردية نالت لاعباتنا هام أون جونغ كأس الذهب بعد التغلب على كافة المنافسات، كما نالت الميدالية الفضية مع اللاعبة تانغ دي كيونغ في المباراة النسائية الثنائية. احتل فريق بلادنا المرتبة الأولى في ترتيب الجماعة النسائية ونال الكأس الذهبي.